التناقض الثاني قرر في شرحه على لمعة الاعتقاد أن من طرق تولي الولاية عند أهل السنة الغلبة، فإذا تغلب الحاكم وجب السمع والطاعة له في غير معصية الله، فإذا تغلب الحاكم وجب السمع والطاعة له في غير معصية الله. ثم بعد ذلك لما حصل من انقلاب السيسي على مرسي واستقرار الحكم للسيسي أخرج فتوى موجودة في يوتيوب بعنوان فتوى عن الانقلاب في مصر. سئل هل يعتبر السيسي حاكم متغلبا على مصر إلى آخر السؤال، ماذا قال؟ اسمع الجواب، يقول في ضمن كلام الله: ولهذا نقول إن الحاكم الموجود في مصر إنه حاكم ليس متغلبا. ليش يا إخوان؟ لماذا؟ قال: وإنما هو ظالم من جهة الحقيقة، ويجب أن ينتصر للمظلوم في هذا الأمر، إلى آخر كلامه. يا إخواني، الحاكم المتغلب هل يتصور التغلب غير الظلم؟ لا يكون التغلب إلا بماذا؟ إلا بالظلم. فهو قرر صحة ولاية المتغلب مع أن لا يكون متغلب إلا بالظلم، لأنه يأخذه بأي شيء؟ بالقوة، لا يأخذه بالعدل. ثم بعد ذلك قال، يقول: ولاية السيسي وإن كان متغلبا لا تصح، لأنه قد أخذها بالظلم. فانظر إلى التناقض الذي وقع فيه.